الحمد لله فالق الحب والنوى المطلع على الضمير وما حوى رشد بفضله من رشد وغوى بعدله من غوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر والنجوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما نطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. أيها المسلمون، إن قدر الإنسان عند الله لعظيم، وإن مكانته لرفيعة، فهو كريم في الأرض كريم عند أهل السماء. لقد نفخ الله فيه من روحه وجعله في الأرض خليفة، وأسجد له ملائكته معترفة بفضله وتميزه، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بهذا التكريم الإلهي وبهذه النفخة الربانية أصبح بشرا سويا وعلى سائر المخلوقات متميزا، وإن نقائصه وأخطاءه لا تهدر كرامته ولا تلغي مكانته. ولقد قالت الملائكة المقربون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فجاء الجواب من العليم الأعلى إني أعلم ما لا تعلمون. بهذه النظرة وعلى هذا التوجيه بدأت القافلة الإنسانية تشق طريقها في هذه الحياة وتمارس مهمتها في الخلافة. فالبشر المنبثون في قارات الدنيا أسرة واحدة وأصل واحد، لا مكان فيهم لتفاضل في أساس الخلقة ولا ألوانها ولا لغاتها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونظرا لما يصيب الإنسان من ضعف ويتعرض له من مزالق، فقد تعاهده ربه بمنه وفضله بإرسال الرسل إليه تترى تدله على الحق وتهديه إلى سواء السبيل. وحينما أشرقت الأرض بنور الإسلام في الجزيرة كان العالم فيها ومن حولها قد عصفت به المظالم وأحاطت به الأرزاء والمغارم، وكرامة الإنسان في تلك الأصقاع وما وراءها قد شوهها الظلم والاستعباد. فجاء المسلمون بدينهم وبإذن ربهم، فكانوا هم القادرين على محو هذا المنكر ونشر الحق والمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هم القادرون على بسط ألوان العدل والكرامة والخير والفضيلة مما لم يكن معهودا في أسلافهم. لم يكن خروجهم غزوا متسلطا، ولم تكن فتوحاتهم سلبا ولا اجتياحا، ولكنه كان جهادا ومجاهدة أثمر السعادة للبلاد المفتوحة قبل أن يثمر الخير للفاتحين. ولم تمض برهة من الزمن حتى كان النابغون من الأجناس الأخرى يتقدمون الصفوف ويؤمون في المحاريب ويعتلون المنابر ويتسنمون المناصب في القرى والمدائن وأبناء الفاتحين من تحتهم آذان صاغية ورعايا طائعة. لقد تآخوا في دين الله، اجتمعوا على صدق المودة، وتعاونوا على لأواء العيش، فلا يبغي قوي ولا يبخل غني ولا يظلم ذو جاه، وكل مؤمن لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا. يحملون رسالة الحق، انتفت عن عقولهم الخرافة، وزال من صدورهم الغل، وتطهرت نفوسهم من الرذائل. يرفضون الهوان وينشدون العزة. هذه هي الحقيقة، وهذا هو التاريخ، وتلك هي مسيرة الإنسانية. فما حال الإنسان اليوم؟ ومن هو الإنسان الذي يشقى عالم اليوم المتحضر من أجل حقوقه وينادي بكرامته ورفاهيته؟ وما هي الموازين لدى المنصبين على حقوق الإنسان من هيئات ومنظمات ومجالس؟ يعيبون علينا أهل الإسلام تحكيم شرع ربنا، وينبذوننا بتطبيق حدود الله وحفظ محارمه، وهم يعلمون كما نعلم أن مبادئهم وأنظمتهم قد عجزت بتقدمها وتقنية وسائلها أن توقف سيل الإجرام وإزهاق النفوس وتحفظ حقوق الناس. أما نحن في شريعتنا وتطبيقنا، فإن لنا في القصاص حياة، حياة، وأي حياة، حياة أعم وأشمل، حياة تشمل المجتمع كله في رحمة واسعة غير مقصورة على شفقة محدودة نحو مستضعف أو أرملة أو طفل، ولكنها رحمة عامة للقوي والضعيف، والفرد والجماعة، والدولة والأمة، والقريب والبعيد. وما الأمن والرخاء المبسوطان في هذه البلاد، ولله الحمد والفضل، إلا خير شاهد على صدق طريقنا وشدة قناعتنا والإصرار في تمسكنا وتماسكنا. ولو عتبت علينا أهل الإسلام منظمة العفو الدولية، فعتبها مردود. لماذا يوجه اللوم والغضب والاتهام إلى عالم الضعفاء وفئاته، ويغض الطرف عن عالم الأقوياء وممارساته؟ قتل وسرقة، وغصب وخطف، وقذف بالسوء، فلا ترى إلا غضا عن السوءات، وتهوينا من الجرائم، واعتذارا عن الأخطاء. تدفن القضايا وتتلون الحجج، ويتعسف في البراءة، بل يتحول الظالم مظلوما والطالب مطلوبا. أما الضعفاء فمتهمون بشراسة الطبع وهمجية السلوك وسفك الدماء وإهدار حقوق الإنسان. اليهود في الأرض المحتلة، والصرب في أرض البلقان، والهندوس في كشمير، ومجرمون آخرون في بلاد شتى، كلهم يمارسون القتل والذبح والاغتصاب والسفك والتصفيات العرقية والدينية، وكل ما هو محرم إنسانيا وحيوانيا يمارسون ذلك ضد المسلمين والضعفاء في طول الأرض وعرضها، لا لشيء سوى أنهم مسلمون وضعفاء. يطالبون غيرهم باحترام الإنسان وحقوقه، ويدعون إلى النهج الأمثل في التعامل، ويتزعمون المؤتمرات الدولية والمجالس العالمية رافعين الصوت باحترام حقوق الإنسان وتوفير الرفاهية للمجتمع وتحقيق الديمقراطيات في الحكم. هكذا ينادون، ولكنهم يعمون ويعجزون أن يروا ما يجري على أراضيهم من خطابات سياسية عنصرية ضد الأقليات في ديارهم والنازحين إليهم. حقوق مزيفة ومبادئ ملفقة من خلال صور كثيرة من الديمقراطيات زائفة تفترض في الحكومات أحزابا تلتمس المغانم لنفسها، وتسوق المنافع لمؤيديها، وتجر المغارم على معارضيها. يغلب فيهم الساخط الناقد على الناصح المساعد. أين هذا من دين محمد وشورى محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله وسلم عليه ورضي عن أصحابه وأتباعه. إنها حقوقهم وديمقراطياتهم لا يقبلونها إلا بمواصفات هم وضعوها تتحقق من خلالها مصالحهم، فإذا ما اهتزت المصالح أو خالف المسار أهواءهم بحثوا عن كبش فداء يحملونه أوزارهم وضوائقهم المالية وخساراتهم المادية، وألصقوا به من التهم ما شاءوا من التجاوزات في حقوق الإنسان ومجافاة الديمقراطية والبشاعة في الأحكام والوحشية في التنفيذ في مقولات ومصطلحات يصنفون بها سلوكيات الحكومات والشعوب والأنظمة من غير قاعدة ثابتة أو ناموس واضح، ثم أنزلوا سخطهم وأرعدوا وزمجروا وملأوا أرجاء المعمورة ضجيجا وأصموا الآذان عويلا، وبهذا يتهربون من مسؤولياتهم وفشلهم وتناقضهم في تحقيق مبادئهم المعلنة. والهيئات واللجان والمنظمات الدولية والإقليمية تسبح بحمدهم وتبارك. الله أكبر. أيها المسلمون، كم تغلي قلوب الأعداء حقدا، وكم يعضون الأنامل غيظا، يريدون قطع دابر الدين، يريدون قطع دابر الدين كي تخور القوى ويتبع الهوى وتعم البلوى، يريدون ألا يعز إسلام ولا يقوى يقين ولا يتم تمكين، يصرون على تمزيق أهل الإسلام قطعانا في بقاع الأرض، لا مرعى يجود ولا راع يذود ولا دولة تؤوي، يعاملونهم كما يعاملون الأرقاء ولا ينالون حقوقهم إلا بطريق الاستجداء، وقد علموا أن المستجدي يسأل ولا يفاوض ويقبل ولا يعاوض. وبعد أيها المسلمون، فيعاد السؤال مرة أخرى: من هو الإنسان الذي يشقى العالم المتحضر من أجل حقوقه وينادي بكرامته ورفاهيته؟ هل هو الإنسان المستقيم السوي الذي يرعى الحق ويجتنب الباطل، أم هو المجرم الأشر الذي لا يعرف حقا ولا باطلا، عبد الدرهم والدينار ورقيق المصالح الشخصية والأنانية المستحكمة؟ ألا ساء ما يحكمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه حق تقاته، اتقوه ما استطعتم، اتقوه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الأعداء يظهرون تحضرا واستمساكا بالمبادئ والمواثيق حين تتحقق مصالحهم وتتأكد لهم الطمأنينة على رغباتهم وأهدافهم، ولو اختل شيء من ذلك لما حفظوا عهدا ولما التزموا بميثاق، وإن لهم من البراعة في تفسير النصوص والتواء العبارات والتلاعب بالمصطلحات ما يوجدون فيه لأنفسهم ألف مخرج ومخرج. ناهيكم